المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحانك سبحانك. رحم الله عمر حينما رأى رجل يهودي كفيف لا يبصر لا من أمامه ولا من خلفه يسأل الناس، طرق باب عمر فرأى عمر فعلم أنه يهودي، فقال أيها الرجل ما حملك على السؤال اللي خلاك تشحت تتسول؟ الذي حملك على فعل ذلك؟ قال السن يا عمر، السن والشيبة والجزية والحاجة. بكى عمر ودخل داره وأعطى اليهودي ما عنده من مال ثم أخذه إلى بيت مال المسلمين وقال الحارث هذا الذي قتلتم الشيبة فيه كيف تتجرؤون تأخذون منه الجزية؟ وأسقط عمر عنه الجزية عن اليهودي. يهودي يهودي أيها الإخوة، هذا هو الإسلام وتلك حضارة الإسلام مع أنه يهودي. وقال للحارس إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهذا من مساكين أهل الكتاب، يعني أعطيه إذا جاءك فأعطيه. هذه حضارة الإسلام أيها الإخوة والأخوات، هذا هو إرث الإسلام يا الإخوة. تعالوا لنعيش مع الإسلام وحلاوة الإسلام ونترك هذا الواقع المؤلم المرير. وبطولات الأنبياء الإيمانية، بعد كده هندخل على سيدنا مين؟ سيدنا صالح بقى إلى ثمود أخاهم صالحة. سيدنا صالح بقى هو رايح لثمود، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شوفوا بيقولوا له إيه؟ يا صالح قد كنت فينا مرجوعا قبل هذا، قلت قيمتك ونزلت مركزك، وبعد ما كنت رايح محترم راجع محترم بقى ده يتريق عليك وده يسخر منك وده يغمسك، واول ما تدخل الجامعة تلاقي الضحك عليك، وتدخل بيتك تلاقي الغمس والهمس عليك. ليه هزأت نفسك؟ ليه اهنت نفسك؟ شايف الكلمة؟ يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. يا اخي انت يا جماعة، الفناء في الدعوة انك انتوا ليه مكسوفين تضعوا في الميكروباصات؟ ليه مكسوف انك تركب الميكروباص كده وتقوم راكب في الكرسي، مش في الكنب، راكب في الكرسي يا اما اللي جنب السواق يا اما اللي ظهره للسواق بحيث ان يبقى وشك للناس، واول ما تركب بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وتقوم داخل على طول على طول. اللي يلحق كلمه يلحق، واللي يلحق كلمتين يلحق. مكسوف من ايه؟ خرجت من مسجدي ذات يوم وجدت امراه عجوز عليها اثر الغنى تجلس في مكان وهي ترتعد من شدة الخوف، فسألت عن حالها، قالت ابن المهندس طردني، يا ابني زوجة ابني ضربتني وابني طردني، ماليش إلا البيت ده. صور، رفضت أتجوز، رفضت أتجوز، كنت في جمالي وفي شبابي، قلت أربي ابني بعد موت أبوه، لما ربيته يا ابني طردني من البيت. تصوروا، أخذت أبحث عن دار للمسنين أن تأخذ هذه الأم العجوز، فلم أجد لها دار. ولو في طريق سفر تقوم الشريط الآخر، شريط أنت سمعته، تقوم مسبحه له في طريق سفر. مكسوف من إيه؟ مكسوف يا جماعة لما نيجي نشوف الأنبياء نلاقي الأنبياء إيه؟ الأنبياء ما كانوش معمولين زينا كده، ده نظام بشوات ده اللي احنا فيه، ده الكرسي الجميل ده والكاميرا والبناء، ده نظام بشوات يا جماعه. الانبياء ما كانوا، والله العظيم الواحد يعني اقول لكم ايه، بس يعني الواحد ممكن يرتجف من الانبياء. كنت تشوفهم ايه؟ تشوف واحد واقف في الشارع لامم الناس وقعد يقول لهم اني انا النذير والعريان، او تلاقي النبأ الانبياء داخلين النوادي والقهاوي بتاعت القوم يكلمهم عن ربنا، او تلاقيهم واقفين ناس في الشارع وقاعدين يتكلموا عن ربنا، او تلاقيهم قاعدين يلفوا في القبائل يتكلموا عن ربنا، انما يقعدوا على كرسي كده ومش عارف ايه بيسجل والناس جايه لهم ومفيش الكلام ده يا جماعه. الدين ما قامش بالمنظر ده، الدين قبل ما ينفلنا للناس وكلمنا الناس عن ربنا سبحانه وتعالى. عايزين نتعلم من الانبياء ازاي يستحملوا وازاي جاهدوا وازاي يقفلوا كرامتهم عشان الله، لغاية ما الدعوة اترفعت، وما الدعوة اترفعت هم اترفعوا معاها لان هم ضحوا بكرامتهم عشان الله. ومن ضحى لله بشيء عوضه الله من جنسه ما هو خير منه، ضحيت لله بكرامتك، ربنا يديك كرامه واعتبار واحترام وسط الناس، مفيش حد من اهل الدنيا ياخد زيه. شايفين الانبياء ضحوا ربنا عشان ايه؟ ابحث في كل مكان، حتى ذهبت للاسماعيليه، للشرقيه، كذا مكان ايها الاخوه الاخوات، حتى وجدت رجل طيب فاخذها ايها الاخوه الاخوات. نحن امام ماساه حقيقيه، يجب ان نتوقف سويا ايها الاخوه. احنا رايحين فين؟ ايه اللي حصل لنا؟ فين انسانيه الانسان؟ راحت فين؟ تعالوا نشوف بقى يا اخواننا كيف تعامل الاسلام مع المسنين. تعالوا نشوف حضاره الاسلام الحقيقيه، حقائق تعامل الاسلام مع المسنين، مع حقائق سته. الحقيقه الاولى ان الاسلام كرم بني ادم. يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، اتنهانا ان نعبد مكانا. يا انت بتقول ايه؟ ايه الكلام الغريب؟ انت عايز نعبد اله واحد؟ سبحان ربي يا جماعه، شايفين الانبياء استحملوا ازاي؟ شايفين قصصهم بطولات ازاي؟ واحنا قاعدين هنا في المراوح، وقاعدين ما نعرفش، لو الشمس بره ثلاث ارباع اللي موجودين دول مش هيحضروا الدرس، عشان ما يبقاش في شمس، لو هنتكلم بره، ولو مسجد بعيد شويه مش على طريق المواصلات، ثلاث ارباع اللي بيحضروا الله اعلم كانوا هيجوا ولا لا. احنا يا جماعه احنا لا شيء، والله يا جماعه لا شيء. احنا محتاجين نتربى في دراسه القران دي 1000 سنه عما نبدا فعلا نعرف يعني ايه الايمان ويعني ايه اليقين في مدرسه الانبياء. بعد سيدنا صالح اللي هي صفه الفناء في الدعوه، ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث ان جاء بعجل حنيف. جبت العجل منين يا ابراهيم؟ ده انت راجل متفرغ للدعوه، جبت الفلوس دي منين؟ الاثر الدنيوي للدين؟ لا، ده بعد كده. وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق. قالت انا عجوز وهذا بعلي شيخه، ان هذا لشيء عجيب. قالوا اتعجبين من امر الله؟ انت مستغربة من وشوفوا امر الله جه في الصورة بمعنى الاهلاك، وجه هنا بمعنى الرحمة. كأن ربنا بيقول لك امر الله زي ما هو على الكافرين بالاهلاك، عليك انت بالنصرة والرحمة. ربنا بيقول لك شوف الاثر الدنيوي اللي اديته ابراهيم، اديت له اولاد على الكبر واولاد انبياء، واديت له من الثروات، اديته الدنيا اللي الناس فنت حياتها عشانها وما خدتهاش. شايفين يا جماعة؟ لا يفرق الاسلام بين المسلم والنصراني، وبين اليهودي وبين البوذي، الكل انسان. يجب أن نعامله معاملة حسنة لا إكراه في الدين. كان ابن عمر إذا ذبح شاة قال أعط منها جار اليهودي، كان يعطي الجار اليهودي. لذلك الله سبحانه وتعالى يتحدث عن هذه الحقيقة، هذه الحقيقة الأولى. يقول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. شوف الغرب المتحضر، شوف الإسلام كرم أولاد آدم كله، حتى في المعارك كان النبي يحذر من قتل شيخ الكبير والمرأة والطفل وقطع النخل والشجر. حتى في الحروب، حتى في الحروب. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه ما بتقربش ناكرهم وأوجس منهم خيفة. إيه ده ما بيكلوش، دي يبقوا ملائكة. طب ما ننزل الملائكة إلا بالحق، الحق. طب ده القوم بتوعهم كذبين، يبقى الحق هو الإهلاك. انتوا جايين تهلكوا قومي؟ قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فهمت سيدنا إبراهيم خف ليه؟ من شدة هم إنقاذ الناس من النار وخوفه على الناس من النار. صفة هم إنقاذ الناس من النار، وصفة العجل الحنيس، صفة الكرم. عايزين نبقى مكرمين للناس، بس هم يجوا، بس يعني هم بس يدخلوا في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فسيدنا إبراهيم هم إنقاذ الناس من النار. مين اللي يفهم سر خوف إبراهيم من الملائكة؟ اللي خاف على الناس زي ما سيدنا إبراهيم خاف. المعايشة أساس الفهم، إنك تعايش نفس الواقع اللي عايشوه، تحس بنفس المشاعر اللي حسوها.